والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في آية أحب أن تشغلنا، الآية صغيرة وعبارة عن مقاطع صغيرة، وكل مقطع وصية، وصية كاملة، وصدقوني كل مقطع يدخل السماء لوحده لأنه يجيب الباقي في ديله. أول مقطع بيقول اسهروا، وبعدين يقول اثبتوا في الإيمان، بعدين يقول كونوا رجالا، بعدين يقول تقووا، هذه أربع وصايا، وبعدين يقول لتصر كل أموركم في محبة. على الأقل الأخيرة دي ماشية مع موضوع أين أخوك، لتصر كل أموركم في محبة. تعالوا نعيش مع الخمس وصايا دول، كل وصية كده إيه خمس دقايق، لعلها تفرق معنا في السنة دي. أولا وصية اسهروا من أكتر الوصايا اللي جت في كلام المسيح، يعني يمكن مش موجود زيها في العهد القديم بنفس الوضوح. والسهر انتوا عارفين كلكم طبعا انه مش مقصود بس الحرف، الحرف جزء منه، يعني ما نسهر النهاردة بدل ما تناموا 10 ننام 11 ونص، والوقت ده نديه لربنا، ما هو ده سهره برضه. انما ما نقصدش هنسهر يعني مش هننام خالص، لان احنا كطبيعة بشرية مش هنقدر ما ننامش، والمسيح نام، اذا العيب مش في النوم. لكن معناها اسهر على حياتك يعني خاف على حياتك. السهران شبهه المسيح بواحد مستني حرامي، فما ينفعش ينام، ما ينفعش ينام والا هيتسرق. فيقول لا ننام كالباقين، في ناس نايمه في الخط، نايمه عن خلاصها، نايمه عن ابديتها، نايمه عن وصيه ربنا، ده كده نوم يخوف. وفي واحد بينام زي ربنا يسوع له المجد، بينام لكن طبعا حياته كلها سهر، بينام لمجرد احتياج الجسد. طب وماله، طبيعي الجسد لازم يحتاج ينام شوي. لدرجة واحد من القديسين قال اللي سهران حتى حين ينام يستمر في صلاته. يعني ايه؟ طبعا هو مش بيصلي بتركيزه هو نايم، انما لان اليوم كله كلام مع ربنا، ما هو اليوم بتاعك هو اللي هيسمع في ليلتك اللي عدى عليك في دماغك طول اليوم. تصور معايا قديس من دول يفضل بالشهور مخه ما بيفكرش غير في ربنا، لما ينام هيفكر في ايه تفتكر؟ في البورصة؟ ما هيفكر في ربنا، هو مخه بيروح في حاجة غير كده. فده طبعا سهل قوي بقى يعدوا عليه ملايكة وقديسين في نومه، لانه خلاص هو حياته كلها ربنا. فحتى لو نام لاحتياج الجسد هو ما زال في حالة سهر. ادي الفكرة ببساطة عشان ما حدش ياخدها بشكل حرفي، شوف محتاج كم ساعة نوم ما فيش اعتراض على دي. لكن هل حياتك ككل ماشية تحت شعار اسهروا؟ انت سهران على حياتك، خايف على نفسك، مشغول بأبديتك، بتحضر لليوم ده، ولا الآية دي غريبة عنك؟ طبعا فاكرين العتاب اللي عاتب بيه ربنا يسوع تلاميذه، لأن لو سهروا لما شكوا أو لما سقطوا. المسيح قبلها بساعات قال لهم الشيطان بيغربلكم، كان لازم يصحولوا هم ناموا، فلما ما صلوش الساعة دي ضعفوا، ما كانوش قد هجوم اليهود والمفاجأة، ما كانوش ما مش قدها، فخابوا وجريوا وترعبوا، ومرقص خدوا جلبيته، وبطرس بعدها رفع السيف ولخبط الدنيا وبعدين أنكر. كل ده ليه؟ عشان ما سهروش. أنا وإنت بنغلط ليه؟ وبنغلط أحيانا أخطاء كبيرة بصراحة عشان ما سهرناش. لو إحنا سهرانين كويس مش هنغلط الغلطات اللي بنغلطها كل يوم. إيه اللي ضيع واحد زي داود في وقعات بعيدة خالص عن طبعه؟ ما كانش سهران، كان فقد السهر الروحي اللي كان تمتع به سنوات طويلة قبل كده. كان رجل تسبيح ورجل صلوات ورجل المزمار والقيصار، كل ده اسمه سهر. اما لما بقى مالك بقى ياكل ويشرب وينام، راح السهر وراحت الطهارة وراحت البساطة وراحت القداسة وراحت الحب، كل حاجة ابتدت تروح. ولما رجع سهر تاني رجع لمكانته الاولى مرة تاني. هكذا ما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة. اذا السهر الروحي يبدأ بساعة، ده سر التدريب اللي انا يعني بقوله ليكم والضعف. تعالوا نحاول في ساعة، لانه لو تعودت تركز في ربنا ساعة ربنا يمد معاك، يعني ايه بقيت اليوم مخك ما يبعدش كتير عن ربنا. ما هو في نعمة قصاد جهادك، في نعمة، فانت نفسك تدخل في حاجة اسمها صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، دي بعيدة، دي عاوزة نعمة، دي مش ممكن واحد يعملها ان مخه يبقى في ربنا طول اليوم كده، لا دي عاوزة نعمة. بس النعمة دي مين ياخدها؟ اللي بيحاول، اللي بيقعد له ساعة في الـ24 مركز في ربنا. لما تقعد الساعة دي في 24 مش حتى العشر، طب اسمها يعني ابتديت سكة السهر. فهنا ربنا يسوع مع بالرغم ان دول تلاميذه طالبهم بس بساعة، ما قال لهمش كنت المفروض تسهروا معايا للصبح، ربنا يسوع ما نامش ولا دقيقة في الليلة دي، لكن هو طلب منهم بس ساعة واحدة. فمرقس 13 قال ما أقول لكم أقول للجميع، يعني الكلام ده لا يعفى منه لا أسيس ولا خادم ولا تقي ولا قديس، محدش معفي، محدش يقول أنا قريت كتير كفاية، محدش يقول أنا صليت كتير كفاية، اوعى ما تسهرش. ما أقول لكم أقول للجميع، محدش يعفي نفسه من الوصية دي، محدش يتصور أنه غير محتاج إلى السهر. وفي متى 24 لما كان بيتكلم عن مثل العبيد والسهر قال طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، يعني يا بخت بقى اللي سهران، يا بختك في الوقت اللي الناس سهرانة قدام التلفزيون أو سهرانة في حاجات وحشة أو سهرانة بتحسب الفلوس والبزنس وانت سهران مع إنجيلك ولا مع إجبيتك ولا مع أبصال مذيتك ولا في خلوة. طوبى لذلك العبد لما ربنا يدخل ويلاقيك قاعد القعدة دي وسايب كل الناس تغلط، طبعا يفرق، يفرق كتير قوي عن واحد هو واحد زيه وزي أي واحد سهران بس الغرض آخر. في تسالونيك الأولى 5 يقول جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا من ظلمة، فلا ننام إذن كالباقي. الآية توحي بفكرة أنه أيوة هتنام بس مش زي الناس، الناس بتنام نوم بتاع الدنيا، إنما أنت هتنام لاحتياج جسدك بس، زي ما بناكل لأن لازم ناكل، إنما ما احناش عايشين عشان ناكل، احنا مش عايشين لمجرد ناكل ونشرب، لا ما نبقاش مسيحيين، احنا عايشين عشان نروح السماء، بس بالضرورة لازم ناكل، بل نسهر ونصحو، خلينا مصحصحين. يقول اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. كأن المعنى يا جماعة كل يوم قول لتكون آخر ليلة. حد فيكم متأكد من معاده؟ حد فيكم مطمن لبكرة؟ يبقى خلينا نعتبر كل ليلة آخر ليلة، ده حافز للسهر، حافز للسهر انك تقول لا تكون آخر ليلة، نقعد قاعدة كويسة احتياطي كويس. عاوزين نبتديها ساعة واحدة لفترات، لما تتعود عليها يمكن تستخسر او على الاقل تتحصر وترجع لها كل شوي، يعني لو مشيت في التدريب ده شوية حتى لما يقع منك هيرجع قلبك ياكلك في وقت وتقول طب ما انا نجحت ان انا اقعد ساعة في ليلة، ايه اللي يخليني اسيب حاجة حلوة ابتديتها. فحتى لو ضيعت كم يوم ارجع تاني وقول لا مش عاوز الايام تجري مني. تاني وصية يقول اثبتوا في الايمان. احنا كلنا مؤمنين بس بصراحة كلنا مش ثابتين في الايمان، لأن الإيمان شيء والثبات في الإيمان شيء، الإيمان شيء وقوة الإيمان شيء تاني. لما تقال يا قليل الإيمان احنا في دي، إنما لم أرى إيمانا مثل هذا لا احنا بعيد عن دي. فالإيمان مش موجود ومش موجود، لا الإيمان ده درجات، كلنا آمنا بس لما بتيجي مشكلة بيبان إن إيماننا ضعيف، مش ثابتين. ليه بنتهز هزة مش بتاعتنا خالص؟ لما تيجي ريح كده وتبتدي تتشكك في كل حاجة، هو ربنا سايبني؟ هو ربنا بعني؟ هو ربنا سايبهم يتقوى عليا؟ هو فيها حق وعدل في الدنيا دي؟ انا يتهيألي التدين ده طلع تمثيلية، ايه يا ابني اللي بتحصل ده؟ ده انت خادم ودقت وجربت كل حاجة تتهز، ليه؟ مش ثابتين. احنا عندنا ايمان بس مش ثابتين، فالوصية دي محتاجينها فعلا، كلنا بدون استثناء عندنا إيمان لكن مش كما يجب. فمش بيقول آمنوا، هو بيكلم ناس مؤمنين، هو بيقول اثباتوا في الإيمان، اثباتوا. انت مصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير؟ اثبت في دي، اثبت، اثبت عليها مهما الشيطان جه قال لك وده خير منين بقى؟ قول لي بقى، قول له بص هي خير يعني خير لما يحصل ايه خير برضو، انا ثابت في دي، انا معرفش غير كده، هو قال كده تبقى كده كله خير. ده واحد ثابت مهما الشيطان لعب بيه ما يروحش من دماغه الوعد بتاع ربنا لانه ثابت. عشان كده يقول كونوا ثابتين غير متزعزعين. عارفين ربنا يسوع وصف الجيل اللي كان فيه وصف كده غريب شوي، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا، أقصب ايه تحركها الريح؟ يعني لقي كل الناس زعزيع كده، يعني لما تبصوا على القصب والذرة والحاجات دي تلاقوا مع شوية هوا كله يعمل كده، انما بص بقى على شجرة كبيرة عريضة طويلة ريح ايه لما تنزل حتى عصير وزلازل، هي الشجرة اقوى من اي بيت. ففي فرق كبير قوي بين كده زعزوعة، بين حاجات خفيفة كده بتطير تيجي مع الطيار، وبين يوحنا المعمدان كان يقصد كده، كان بيتكلم عن فرق ضخم بين معلم اليهود وبين يوحنا المعمدان. ايه اللي عاجبك في يوحنا يا رب؟ ثابت جبل، ده مش شجرة تحركها الريح، لا لا ده جبل ثابت، الدنيا كلها ضده مش مهم لانه ده ثابت في الايمان. اذا دي وصية مهمة عاوزين كلنا ندخل بيها السنة الجديدة، يا رب ثبتني في الايمان، خليني عايش متكل عليك فعلا، انا فاهمها بس مش عايش، فاهمها نظري وفاهم قد ايه جمالها. يا سلام لو الواحد ما بيفكرش خالص وكل حاجة ماشية لوحدها تبقى جميلة أوي الحكاية، أو بس أنا مش عارف أعملها لأني مش ثابت في الإيمان. يا سلام لما أضحك في وش كل الظروف مهما حصل شكلها حلو فعلا بس بعيدة لأني مش ثابت في الإيمان. لما أبقى متأكد أن ربنا كل حاجة بيعملها في الكنيسة وبره الكنيسة ضابط الكل بيعملها لحسابنا برضه، عاوزة ثقة. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم؟ مليانة عتاب دي، جرب نفسك اتهزيت ليه؟ ما تقولش بقى إيماني قوي، لا إيمانك عاوز شوية شغل لسه. كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب. الحل إيه؟ عشان واحد ممكن يسأل يقول طب أزود إيماني إيه؟ أهي مكسرين في عمل الرب، إنجيل أكتر، صلاة أكتر، توبة أكتر، خلوة أكتر، مؤتمرات أكتر، خدمة أكتر، كتر. وعارفين لما واحد ياخد دواء مثلا، واحد عنده ضغط خد دواء فنزل من 200 على 130 على خطر ل 170 على 110، لسه لود على القلب خطر، ناخد دواء تاني ودواء تالت، المهم انه يتظبط. فانت الجرعة اللي بتاخدها مش مخلياك ايمانك كفاية، بتقول بصلي اهو انا عارف انك بتصلي بس مش كفاية، كتر. ليه؟ لان ايمانك بيتهز. بقرا الانجيل اهي اللي بتقراه اقل كتير من المطلوب، بدليل انك ما منزعج وقلقان وخايف ومتوتر ومخك بيودي وبيجيب، لسه عاوز شغل اكتر. فهي ببساطة الحل ايه؟ مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين، اهو ده بقى الايمان، ان تعبكم ليس باطنا. اوعى تفتكر ان دقيقة زيادة في صلاة او في انجيل او في خلوة او في ملهاش قيمة، الدقيقة لها قيمة، كل دقيقة بتزودها ليها قيمة في خلاص نفسك. الثبات مرتبط بحاجات كتير زي حفظ وعود الله، احنا عمالين نقول لكم احفظوا احفظوا لانه كلمة ربنا تدي ثبات. الناس اللي قطعت شوط في حفظ الايات وبقت بتراجعها كل شوية عايشة في ملك تاني، صدقوني عايشة جوه قلبها وعقلها تقتر الكنوز دي. كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء، فعايشين في ملك داخلي من كتر الآيات والعز اللي جواهم. إنما واحد حفظ له يا الله محبة، تم هو ماشي كويس، محبة حلوة بس سيب الإنجيل كله وتقف الله محبة حلو بس ناقصة كتير. أطرد أفكار الشك والخوف، لما بيقول اثبتوا في الإيمان في أفكار طول الوقت ضد الإيمان، لأن مفيش حاجة تزعج الشيطان زي زي الإيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. هو ربنا الشيطان مش عاوزك ترضي ربنا، ففي أفكار هتجيلك، لا يكون الناس بيكرهوني، لا يكون ربنا مش قابلني، لا تكون الخطية ما تغفرتش، لا يكون اللي على المذبح مش جسد حقيقي، لا يكون. يا عم اطرد الكلام الفاضي ده، هش الدبان، اطرد الناموس، شوف لك ازاله، اعمل اي حاجة. وازاله يعني كلمة ربنا برضه مقصود بيها اطرد، لان الافكار دي لو مشيت معاها انت عمرك ما هتبقى ثابت في الايمان. دي افكار كلها من الشيطان عاوز بيها يزعزعك بس، انما تديش دماغك للكلام ده، ولا ودانك للكلام ده، ولا عينيك للكلام ده. في واحد يقرا كتاب كله هلاوس، يا عم انت يعني مخك ده متكلف تقعد تقرا الكلام الفاضي ده، ولا تسمع الكلام الفاضي وانت ناقص لخبطه؟ انت على قدك لسه، لا تدي ودانك ولا عينيك ولا دماغك للحاجات دي. تالت نقطه، تالت وصيه، هم خمسه عشان يبقى عندكم رجاء. كونوا رجالا، دي طبعا وصية للكل، لأن في صفات الرجولة دي هي أنا بفهمها يعني على قد كده، خليكوا جدعان. عارفين لما تقول الست دي جدعة، دي مش عيب إنك تقول كده، دي حاجة مش عيب، دي صفة جميلة، ست أو راجل. فكونوا رجالا معناها خليكوا جدعان، يعني مش كل كلمة تودي وتجيب فيك، مش كل ما توعد تخلف. خليك جدع بقى، خليك راجل، خليك راجل يعني التزم، خليك قد كلامك، اللي تمشي ما ترجعوش، وخليك جدع مع ربنا يعني زي ما ربنا جدع معاك، خليك جدع معاه. ليه تكسفه كل شوية؟ كونوا رجالا. هنا تيجي بقى مثلا الآية بتاعت لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. لما تقروا سير الشهداء في شوية ستات بألف راجل، في شوية عيال في الشهداء بمليون راجل، جدعان جدا. لما يقف أبانوب ال 12 سنة ده يهز الدنيا، ولا سانت كاترين اللي ما جابتش 20 سنة تقف قدام ولاة وأباطرة، الناس دي جدعان جدعان. فإحنا هي دي بقى كونوا رجالا، أنت ما قاومتش كفاية، خليك راجل. ما حاربتش لسانك كفاية، ما حاربتش دماغك كفاية، ما حاربتش خطيتك كفاية، خليك جدع. استحمل، استحمل أكتر من كده، في ستات بيستحملوا أكتر من الرجال، هادي يكونوا رجالا. فالموضوع مش واقف عند ست وراجل. ما يقول لتكن أحقاءكم ومنطقة وسرجكم موقدة، أو ده شغل رجالة، أنك أنت تبقى رابط على بطنك على وسطك، يعني واخدها جد، علامة العسكرية وعلامة الجندية وعلامة اللي هيشيل شيلة، انه رابط على وسطه كده عشان يقدر يشيل ويحط ويمشي ويجري. موسى النبي قيل عنه ده كان راجل، بس على فكرة كان راجل على كبر، يعني هو 40 سنة، 40 سنة في عز الرجولة، يعني هرب، خاف وجري، مش كده، عمل عملة وجري، ما كانش راجل بصراحة. لو كان راجل كان وقف قدام فرعون واتسجن، انما هو ما كانش من الناحية الروحية راجل. انما على سن 80 سنة وهو عجوز كان راجل بمليون راجل. ليه؟ وقف قدام فرعون اللي بتتهز قدامه ممالك الدنيا، يقول له خرج الشعب وإلا، راجل عجوز بقى، ما ايه حدش يقدر ايه يقف وشه، ومسك له العصاية كده، وفرعون بقى يخاف منه. وقف قدام البحر الناس كلها بتقول له غرقتنا موتنا ضيعتنا، يقول بقى الكتاب تشدد. كان راجل مفروض يترعب موقف زي كده، واحد قائد كل الناس بتتهمه بانه غلط وانه ضيع الدنيا وهو اسد، تشدد كأنه يرى ما لا يرى. وقفت راجل قدامه بحر وراه مصريين هيموتوهم، وراه شعب متذمر عنيد جدا، فهمش راجل يقف معاه وقفة عدلة إلا يشوع، إنما هو تشدد. وربنا كونوا رجالا لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين. شوفوا في آية تقول خليكوا عيال، بس خليكوا عيال في الحاجات الحلوة بتاعت العيال، ها؟ مش معيلة يعني، لا خليكوا أطفال في البساطة والبراءة والطيبة والتسامح والإيمان والحاجات الحلوة بتاعت الأطفال. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا. لكن من ناحية تانية لا تكونوا أطفالا محمولين بكل ريح تعليم، كل كلمة تودي وتجيب فيك. لسه هنعيد من الأول تاني، إيه شغل العيال ده؟ فاهمين إزاي؟ بقالك قد إيه مع ربنا عشان تفضل تعيد تاني؟ هذه الفكرة. فلا تكونوا فيما بعد أطفال مضطربين. يبقى من صفات الرجالة إنه ما يضطربوش كل شوي، ومن صفة الأطفال اللي هم بقى مش صفة حلوة الاضطراب والقلق والتردد إلى مكيدة الضلال. أنا حاطط حتة ستاتي كده بس يتورينا شغل الستات الرجالة يعني. يقول كما يليق بالنساء متعاهدات بتقوى الله. في ست تقية بينها وبين ربنا عهد بمليون راجل طبعا، لأنها بينها وبين ربنا عهد. كان بيوصي الستات هنا بيقول له يا تيموساوس وصي الستات اللي عندك يبقوا رجالة، رجالة مع ربنا. فالست التقية اللي تفضل تواظب في الصلاة وفي الصوم ولسانها عفيف وتجاهد وتكمل سيرتها بمنتهى التقوى لآخر لحظة، دي طبعا جميلة في نظر ربنا. عشان كده نقول في المزمور الكبير تعهدات فمي باركها يا رب. كأني ساعات الواحد يفهمها يا رب خليني مرة اطلع راجل معاك. تعهدات فمي باركها يا رب، مش كل مرة اوعدك وما اطلعش قد الكلام، ساعدني ابقى راجل. تعهدات فمي باركها يا رب. رابع وصية تقوى. الاول كانت وصية كانت ايه؟ اسهروا. الثانية كانت اثبتوا في الايمان. التالتة كانت كونوا رجالا. الرابعة تقوى. واحد يقول ايه فرقها عن اثبتوا في الايمان؟ فرق بسيط بس الاثنين يكملوا بعض. في آية جميلة في تيموساوس الثانية 2، تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. في واحد عن واحد أقوى بكتير قوي، ودي لا ليها علاقة بالسن ولا الكالتشر ولا المعلومات ولا المفاهيم ولا حجم الخدمة ولا أي حاجة، دي حاجة داخلية. وسر الداخل هنا مرتبط بكلمة واحدة اسمها النعمة. بس النعمة لها مدخل هنشوف، لكن قوة الإنسان في نعمة ربنا. بس النعمة دي بقى ربنا فاتح البنك كده وفاتح الحساب لكل واحد، تعالى خد زي ما انت عاوز. نعمة نعمة فوق نعمة، لدرجة العدرة غرفت لغاية ما بقت اسمها ايه؟ الممتلئة نعمة. بس كده مش المنعم عليها، الممتلئة نعمة، لأنها تفوقت على الكل في ايه؟ في انها واخدة نعمة اكتر من غيرها. طب اشمعنى العذراء؟ يا سيدي روح خد، وحد قال لك ما تاخدش؟ اللي انت عاوزه روح خده، بس هي ليها مدخل. فتقوى يا ابني بالنعمه. خليك فاهم كده، القوه مش في رصيدك من الفلوس ولا السن ولا الانجازات ولا الناس ولا المعارف ولا ده كله، ده كله خساره عليك. عشان كده بولس يقول انا لما فهمت حته النعمه دي بقيت اخسر وانا مبسوط، لان كل ما اخسر كل ما اكسب. خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بري. تقوى يا ابني بالنعمة يعني إيه؟ النعمة هقول لكم مدخلين بس، هي مداخلها كتير على فكرة بس كلها مرتبطة ببعض، بس أنا عاوزكم تحفظوا كلمتين دايما مع كلمة النعمة، احفظوها أنتوا خدام. بدل قلت نعمة ترن في ودانك الصلاة، وفي ندودنك التانية التواضع. اللي يسحب نعمة ربنا هم دول. بصوا، في حنفية تتفتح تنقط، وفي حنفية تتفتح تشر شوية، وفي حنفية تفتحها تغرق الدنيا. الفتحة دي اسمها ايه؟ دي الصلاة ببساطة. صلي، هو ربنا ما عندوش مشكلة، تصلي اكتر افتح اكتر، صلي اكتر واكتر يلا، صلي على طول شيل الحنفية خالص، خلي الماسورة مفيش مشاكل، ربنا ما عندوش مشكلة، نعمته كبيرة جدا. احنا اللي بنقطر على روحنا، احنا صدقوني بنقطر على روحنا. هو حد قالك ان ربنا مش عاوز يديك نعمة؟ ده هو غاوي يدي نعمة. احنا كل يوم في قداس نقول ايه؟ محبة الله ونعمة ابن الوحيد وفي آخر الدرس قبل امضوا بسلام، خدوا نعمة معاكم. كل كلامنا فيه كلمة نعمة، بس انت مش راضي تاخد. ليه؟ صلاة افهمها، ملهاش مدخل تاني. صلي صلي صلي تاخد. انما في واحد يصلي ما ياخدش، ليه؟ عشان ما عندوش تواضع. يصلي زي الفريسي ده ياخد نعمة؟ لا، ياخد نقمة، ياخدش حاجة طبعا. انما شوفوا العشار بيصلي ما قالش غير جملة، والحقيقة ما خدتش دقايق، انما كان معاه كمية تواضع وانسحاق ومسكنة، خد اللي هو عاوزه. فالحكاية مش صلاة بس، لان العملية مش ريكورد، مش كم مزمور، لا. شوف بقى كمان معاه حاجة مهمة قوي، وانت بتصلي قلبك فين؟ حاسس انك اخر الكل ولا احسن واحد؟ حاسس انك ما تستاهلش نعمة ربنا ولا حاسس انه حقك؟ بتطلب غفران ولا بتطلب مواهب؟ شايف نفسك لسه خاطي محتاج ربنا يسامحك، ولا شايف نفسك قديس محتاج ربنا يستخدمك؟ كأن الملكوت واقف عليك. الملكوت مش واقف عليك خالص، غالبا انت مخسر في الملكوت، يعني واقع على ربنا بخسارة. انما هو ما هو ربنا برضو مش عاوز يكسفك. تقوى يا ابني بالنعمة. يبقى بدل قلنا النعمة، انت من عندك فرصة تتقوى زي ما انت عاوز. شوفوا بقى لما يكون عندنا احنا الفرصة وبنضيعها، لا عاوزين نصلي كتير ولا بنحب نتضع وننكسر وننسحق. كلنا عاوزين ننافس على المتكئ الاولاني بمنتهى الغشم، والمتكئ الاولاني ما فيهوش نعمة خالص. التكئات الأخيرة اللي مليانة نعم. تقوى في رومية 4 يقول إيه؟ تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. يعني إيه؟ من علامات القوة إنك تبقى دايما في حالة تمجيد لله، حالة شكر. أظن أثناسيوس اللي قال المسيح الحقيقي إفخارستي. إفخارستي يعني عايش دائما في أتيتيود شكر، تمجيد لله. إفخارستية يعني شكر. فواحد في اي لحظه في اي وقت دايما عنده احساس جارف بالتمجيد لله، الشكر لله، مش كلام في لسان، احساس. تقوى معطيا مجدا لله، دي علامه القوه. طبعا بنفتكر تاني قوتي في الضعف تكمل. تاكد ان النعمه دي او قوه ربنا هي سر قوتك، مهما كانت عيوبك، مهما كانت ضعفاتك. الواحد يتعجب ان موسى اللي اشتهر بانه بيعرفش يتكلم خد احلى لقب في الانبياء، كليم الله، مع ان ضعفه الاساسي انه بيعرفش يتكلم. شوفوا قد ايه قوة الله كملت في ضعفه، بقى هو اكتر من تكلم مع الله. هي بخته. انتظر الرب، يتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. يعني ايه؟ يعني افضل مستني القوة، افضل مستنيها. القوة دي جاهزة، ما تفتكرش صدقني انه كلام نظري، ده مش نظري، مش نظري، دي قوة، وقوة بكل اشكالها. بس انت استناها واطلبها واستناها وطول بالك، هتيجي قوة تشيلك من الخطية وتخلي الخطية بخار قصادك، وتقول معقول انا غلبت؟ انت ما كنتش متخيل الطبع ده هيطلع مني. لا، ما دي قوه ربنا. هو انك تخدم وتنجح في خدمتك وتقول ده كان في عراقيل كتير قوي، ما هي قوه ربنا. بس تشدد وتشجع. ملكوت الله ليس بكلام بل بقوه. الحكايه مش كتر كلام ولا كتر وعظ ولا قرايات، لا، دي قوه داخليه. واحد زي ايليا كان قوي قوي، لكن الراجل ده ما كانش بيوعظ، مش كده؟ إلي الناري ده ما نسمعلوش وعظتين على بعض، لكن ده صلاته قال فيها إليشع يا مركبة إسرائيل وفرسانه. ده يهز الدنيا كلها لأنه مليان قوة من داخله. اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء. احرص احرص انك تفضل ضعيف في عينين نفسك. خليك حريص على الحتة دي، اوعى تحس انك بقيت قوي. خليك طول عمرك متأكد انك ضعيف عشان يفضل يشتغل معك، عشان تفضل مختار للعمل مع الله. لأنه بيختارش الأقوياء، بيختار الضعف. فلو بطلت تبقى ضعيف يبقى ما بقتش مختار، طلعت بره الماتش. آخر آية بقى إيه؟ لتصر كل أموركم في محب. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا لتصر كل أموركم في محب. يعني إيه؟ كل وصية من دول تصلح تدريب سنة يا جماعة أو شعار للسنة، كلها على بعضها تنفع طبعا. لتصر كل أموركم في محبة، اعمل كل حاجة بس كفرد كده بمظلة المحبة. كل مع الناس في محبة، العب مع الناس في محبة، حكي مع الناس في محبة، دبر شغلك بس في محبة، جامل الناس برضو في محبة، احتمل مرضك في محبة، خد الدواء في محبة، اعمل كل اي حاجة، اي حاجة في حياتك خلي المحبة تضلل عليها. لان في امور كتيرة قوي المحبة وقعت منها. يعني في واحد يشتغل وتلاقيه يعني ايه قاعد في جو كده مشوك، شايل من الناس والناس شايلين منه، بيقول لك مخلي المحبة للكنيسة والخدمة. ايه هو الكلام ده؟ كده انت فصلت شغلك خالص عن ربنا. لا، وانت بتشتغل برضو في محبة حتى لو غير مؤمنين، ايه المشكلة؟ لتصر كل اموركم في محبة، تتعامل مع الناس بمحبة، وانت سايق حاول برضو تعيش في محبة مع الناس اللي بيسوقوا حواليك. كل اموركم لازم تبقى في محبة، لان لو المحبة اتشرخت اللحظة دي انت بره ربنا، النور قطع. اول ما المحبة تتشرخ زي بالظبط الكهرباء فصلت، في اللحظة دي ضلمة دخلت، ما هو النور مرتبط بالحب. فأي لحظة إدانة أو لحظة غضب أو لحظة شك في الناس أو لحظة، كل ده معناه النور طف، النعمة فرقتك. فاللي يخلي النور شغال طول الوقت إنك تعاملاتك مع كل الناس مهما كانوا في ظل المحبة. والمحبة مش شعور، قبل ما تكون شعور أكشن وكلمة وموقف وتصرف. الشعور ده نعمة من ربنا، إنما أنت موقفك إيه من الناس؟ أنا بحب الناس وأخدم الناس وأحتمل الناس وراعي الناس، كل الناس. لتصر كل أموركم في محبة، قبل كل شيء، شوفوا الآية، قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض جديدة. وبرضو دي بتفكرنا زي إثباته في المحبة، احنا عندنا محبة بس مش شديدة، عشان محدش يقول يعدي الآية دي يقول لا أنا عندي منها. لا، ما عندكش، اللي عندك مش هو اللي بيتكلم فيه الإنجيل. شديدة دي مش موجودة لسه. لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لو بتحب الناس قوي كده هتستحمل أكتر من كده، هتفوت أكتر من كده، هتبلع أكتر من كده، هتعذر أسهل من كده، هتسامح أسهل من كده لو شديدة. لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، المحبة تستر كثرة من الخطايا. انت تستر على الناس كلها وربنا يستر عليك، انت تستحمل كل الناس وربنا يستحملك، انت تعذر كل الناس وربنا يعذرك، انت تسامح الناس وربنا يسامحك. طب انت ما انت الكسبان. المحبة تستر كثرة من الخطايا. احبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر. تاني استخدم كلمة ايه؟ بشدة، عشان ما حدش يطلع له زي حالتنا كده. زار بولس كان عنده سميعة برضو من النوع اللي يقول لك عندنا. كل ما اسال واحد اقول له اشكر ربنا يقول لي بشكر. حب الناس بحبهم. لا جاي ليه طيب؟ بشده. طيب اضطر اقول له بشده، مش ده اللي انت يا عم، في اكتر من كده كتير. بشده. يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. اعمالنا في الحب اقل كتير من المطلوب، وقفتنا مع الناس أقل كتير من المطلوب. لو المسيح مطرحنا كان عمل أكتر من كده، لازم أقول لنفسي وأقول لك لازم تفهموا كده. وما تستناش الناس تحبك، احذر من المطب ده كلام، خده لنفسك، أنت اللي حب، ما تستناش حد يحبك. ما تقعدش تقول لما يبقوا هما ولا مش هما، أنت كده بتضيع أبديتك. خليك واعي، اطلب من نفسك ما تطلبش من حد. يبقى تاني نراجع الآية دي، ها مين يقول؟ اسهروا، ها اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا لتصر كل أم كمان مرة لو سمحت. اسهروا اثباتوا في الإيمان تقووا